الله الرحمن الرحيم موقع القرآن حياتنا يقدم شرح من حتمول البر فيما زاله كتاب النشر في القراءات العشر على الشاطبية والضرة لفضيلة الشيخ محمد بن محمد بلالي الأبياري. والآن مع الشرح لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة السكندري. يقول الأبياري: إن ينفصل فالقصر لي عتب ظل يمن وأشبع مذ والاتصال كل. طبعا في الشرطية مسألة المدود مش واضحة، لكن في الطيبة وضحها. قال إن حرف مد قبل همز مطولة جد شد ومسقول فن، يبقى إذا كان له الخلاف في مد المنفصل وتوسطه، عشان كده قال وأشبع مذ لو المد للنقاش في المنفصل والمتصل. وقال وقصر المنفصل باللي حما عن خلفهم داع ثمل، فزاد لي عد حفص وهشام ويعقوب زاد له المد مد ظل يعقوب يمن والسوسي، لانه قال بلي حما عن حفص والبصريان وهشام وقالون بخلف المنفصل له قصر وتوصل. يبقى ان ينفصل فالقصر لي عد حفص ليس له الا التوسط من السطنية وفوائد التوسط وايضا من الطيبة وعن بك الملا وسط اربعة وقيل ادناهم نال خمسة. يبقى المنفصل له القصر في هشام من الزيادة في الطيبة على وكذلك حفص له عد له القصر وزاد يعقوب التوسط والسوسي التوسط من الطيب. وأشبع من زاد للنقاش من طريق الزكوان إشباع المنفصل. ثم قالوا اتصل كل إشباع المنفصل بالكل وأشبع متصل بالسوسي عن بعض. في الشرطية مسألة المد والقصر غير واضحة. يقول مثلا إذا ألف أو ياء ورث مع كثرة أو لو عن ضم لقى الهمزة طويلة قبل من لم يذكر. وكان أولى أن يقول الحرف مد قبل هم طول جاء فضله والغير دونه ما فضل. الحرف مد قبل هم طول كان متصل ومنفصل جاء ورش فضله حمزة والغير منهما فضلا أستا. ثم فإن ينفصل في القصر بدله طالبا بكل فيما يريد ترى. يبقى سوس وابن كثير قولا واحدا بالقصر وبدله طالبا بكل فيما، يعني دوري أبي عمرو وقالون بالخلاف بين القصر والتوسط. زاد طبعا ابن الجزري قال ايه وقفل المفصل باللي خمن عن خلفهم داع ثمل، فقال داع ثمل ابن كثير وابو جعفر قولا واحدا بالقصر في المنفصل. اما قالون وهشام والبصريين ابو عمرو يعقوب وحفص فلهما القصر والتوسط. يبقى زاد لحفص وهشام القصر نوعا التوسط الموجود في وزاد التوسط ليعقوب والسوسي نوعا القصر الموجود في الشرطيات. يبتالي بأن ينفصل فالقصر ليعد قصر منفصل زيادة على الضرة والطيبة والشطية هشام وحص بالقصر. مدة ظل يمن سوسي ويعقوب زاد بالتوسط في المنفصل. وأجمع مد ابن زكوان زاد بالإشباع المنفصل بطريق النقاش جوز فيه ميس خلفا ميس خلفا زكوان بخلفي والاتصال اتصال كل. يبقى واجمع متصل الكل عن بعض في وجه بإشباع المتصل لكل القراء. وهذا قال عن بعض أهل الأداء وهو ضعيف لكن موجود، هو زيادة على ما في الشطبية والإيه والضر. ثم قال ومد للتعظيم كل من قصر عين قصرا للكل تين زين دار. ابن الجزري قال ايه؟ والبعض للتعظيم عند القصر مد، البعض للتعظيم عند القصر مد. يعني اصحاب القصر لهم مد تعظيم اربعة ساعة قصرهم المنفصل. فقل مثلا ايه؟ لا اله الا انت سبحانك. وهذا لحديثين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد عن انس واحد عن ابن عباس. من قال لا اله الا الله مدا هدم له 4000 ذنب من الكبائر. حديث اخر من قال لا اله الا الله مدا ادخله الله دارا سددها نفسه. فقال ذو الجلال والاكرام ورزقه النظر لوجه الكريم. فمن منا من لا يريد النظر الى وجه الله الكريم. والحديثان ضعيفان، الحديثان ضعيفان، لكن عمل بهما بالتعظيم سنه، وهذه زياده على ما في الشاطبيه والضر. ثم قال عين قصرا للكل تأكل زين دار. طبعا الشطر قال وفي عين وجهان والطول فضلا. ابن الجزري قال ونحو عين فالثلاثة لهم كساكن الوقف. كلام طيب. ونحو عين يعني عين واللي نحوها، العين دي لين زاد، واللي نحوها اللذين واللتين وهتين لابن كثير دار، لانه بالنسبه له لين لازم. فلو فيها ثلاثه اوجه من الايه؟ من الصيام. هاتين القصص اللذين فصلت عندما ابن الجزري له ابن كثير له فيها ثلاثة أوجه، لأنه بيمدها طبق كامل لين لازم. فمثل عين عين عين عين من أربعة ست. وكان أولى أن الشاطبي يقول مثلا ونحو عين وجهان وطوله طلع، ونحو عين الحنزين لذين وهتين. معانا طبعا ورش، فبيمد عين لين لازم أربعة وستة ولا يخسرها، لأن هو طول في اللين المهموز زي شيء، وهي أربعة وستة. فهل اللين المهموز أقوى من اللين اللازم؟ ولكن بعدها الأبياري فقال ولينا غير لفظ شيء جديدا وعنه اسرائيل وسط وامددا. ورش من طريق الاضرب له قصر الليل بغير المهموز، غير شيء وسوء وهيئه. ولكن عين لغة ايضا فيها ثلاث اوجه، لكن ما ينفعش يدي الليل المهموز زي شيء اربعة وستة ويدي عين الليل اللازم اتنين اربعة وستة. طبعا فريق الشاطبية له التوسط الطول اربعة وستة في الشاطبية، لكن في الطيبة هيبقى له 2 4 6، لكن ما يبقاش له الاثنين عشان هو بيدي شيء 4 6، يبقى ليس له الا التوسط والمد من جميع الطرق. وعنه اسرائيل وسط ومدودة، أمر بتوسط ومد همزة إسرائيل لورش حيث وقع في القرآن من طريق النشر، زيادة عما له فيها من القصر من طريق الشفرية فيكون له فيها ثلاثة أوجه كغيرها من البدل، وسط ومدودة. ثم قال كلام رد الوسط مع شيء فلا، والأصواني كقالون تلا. لأن فعل الجنس لا ريب لا شيئة، ما لا تبرئة أو مبالغة في النفي، أو لا مرد لا عوج لا شيئة، فحمزة له فيها أربعة أوجه من الطيبة زيادة عن النشر، يعني له القافية والتوسط فيبقى له التوسط زيادة. والأصبعان كقانون تلا، ولو أيضا في لام رد وله في شيء زي ورش أربعة حركات. والأصبعان كقانون يعني أخبر الأصبعان كورش في المد كقانون، يعني الأزرق واخد الطول في المنفصل والمتصل، والبدل لو في 2 4 6 واللين المهموس ده في 4 6 فالظاني يبقى كقانون في المد، في المنفصل فصل توسط، في المتصل مثلا توسط، وهكذا. الظان هنورش خالق الازرق في باب المدود، وخلفه في مد البدل ومد اللين، يبقى الظاني كقانون تلا في المدود. باب الهمزتين من كلمة. قالوا حققا أئنكم لنعامي غر، وسهلا أأسجد الإثرى مقر. غر اللي هو رويس أمر بتحقيق الهمزة الثانية في أئنكم لتشهدون في الأنعام. ودي من طريق النشر زيادة على التسهيل له من طريق الضرة، يبقى له التسهيل والتحقيق أئنكم، وله أيضا ليه التحقيق أئنكم كحفظ. وسهلا أأسجد الإسراء أمر بتسهيل الهمزة الثانية من أأسجد من خلقتنا بالإسراء لابن ذكوان، زيادة على التحقيق من طريق الحرص، يبقى ابن ذكوان له التحقيق والتسهيل، والتسهيل زيادة من الطيب. ثم قال ومد واقصر مسجلا لبى ولا، يقصر ما بفصلت إن سهلا. ومد واقصر المد هنا ادخال ألف الفاصل، يعني مثلا هشام له مثلا في كلمة أنزل وألقيا له التسهيل بالمد أنزل مثلا أنتم، ولو التحقيق بالمد أنتم ألقيا، ولو التحقيق بالمد ألقيا كحفظ. فقال ومد واقصر مسجلا لب هشام له المد والقصر مسجلا مطلقة في الهمزتين من كلمة، سواء كانت مفتوحتين أو مفتوحة ومكسورة زي أينك، أو مفتوحة ومضمومة زي أنزنا وأولى وأولقين لبى هشام. وطبعا هشام له من طريق الحفظ في الهمزتين المفتوحتين الإدخال قولا واحدا مع تفسير السنية أو تحقيقها، ولو في المقصورة ومع المفتوحة التحقيق قولا واحدة مع الإدخال وعدمه إلا في الألفاظ السبعة اللي ذكرها الشاطبي وفي سبعات اللي قلت عنه بماريا، وفي حرفي الأعراف والشعراء العلا أئنك أئفكا نعم فوق صادها، وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا، ولو بأنكم في صلات التسهيل والتحقيق مع الإدخال، ولو في المضمومة مع المفتوحة التحقيق قولا واحدا مع الإدخال وعدمه. وذلك في أول نبيكم بآل عمران. نعم. فقال ومد وقت مزدلا لبى، هذا زيادة، ولا يقصر ما بفصلت إن سهلها. يبقى أفاد الله بأن الهشام الإدخال بعده وبين الهمزتين في الأنواع الثلاثة، ويقول له في النوع الأول يعني همزتان مفتوحتان من طرف النشأ أربعة أوجه، التسهيل مع الإدخال وعدمه والتخفيف مع الإدخال وعدمه، ولكن نص العلماء عن امتناع الوجه الرابع وهو التسهيل من غير إدخال. يبقى لو سيسمع أوجه فقط التسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال وعدمه. والوجهان الأولان هما التسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال ثابتان من الطريقين التيسير والنشر. أما الوجه الثالث هو التحقيق من غير إدخال، زيادة في النشر على التيسير. ولو في النوع الثاني اللي هو مفتوحة وبعدها مكسورة، وجهان التحقيق مع الإدخال وعدمه مطلقا، سواء في المواضع السبعة التي ذكرها الشاطبي أو ما كرر فيه الاستفهام وغيره من المواضع. ويؤخذ هذا من قوله مطلقا، وعلى هذا يقول الوجه الذي زاده الناشئ على التيسير عدم الإدخال في المواضع السبعة. ثاني في الشاطبي قال وفي سبعة اللي قلت عنه بمريم وفي حرف الإعراب والشعر العلى إنك آيف كان معا فوق صنيع وفي بصيرة حرف وفي الخلف سهلة، لكن في الناشئ زاد وجه آخر عدم الإدخال في الوضع السبع وفيما قرر فيه الاستفهام. وما عدا ذلك وما عدا ذلك من الواضع كثير كثير التحقيق على الطلوع عدمه فيها. ثم قال ولا يقصر ما بفصلت إن سهل، يعني هشام إذا سهل همزة ثانية في أينكم بفصلت فنوت في الفصل بين الهمزتين قولا واحد أينك، ولا يجوز له في حال التسهيل ترك الإدخال والألف الفاصل. يعني إذا حقق الهمزة كان له إدخال وعدم الإدخال فيكون له حينئذ ثلاثة أوجه، التسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال وعدمه. طب الوجه اللي زاد فيه من طريق النش عن التيسير والتحقيق بلا إدخال فحص. والنوع الثالث ما تكون فيه الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة فلم يزد النش على التيسير شيئا ولا بتعرض له النظر. ولو ان الشاب قال وفي آل عمران رووا لهشامين تحفص وفي الدقيقة قالوا انه اعتلى، واحنا قلنا استدراك قلنا لو قال مثلا لهشام حقق هشام مع المد وعدمه في آل عمران مش تحفص وفي أو انزل أو القيا زاد بمد وسهلا، يبقى له التحقيق مع المد وعدمه في آ أنبئكم بآل عمران، وله التحقيق مع المد وعدمه في آ أنزل وألقيا والتسهيل مع المد. فأنا قلت لو قال حقق هشام مع المد وعدمه في آ أنبئكم وفي آ أنزل وألقيا زاد بمد وسهلا، زاد على التحقيق مع المد وعدمه التسهيل مع المد. هذا استدراك ايضا والله اعلم بالصواب. نعم. طبعا كل هذا المشروع في الشطبيه والطيب بن اراد. ثم قال الابياري وقبل ضمة بقصر داني والفتح لا تبدل للأصفهاني. باء باني الواقلون قرأ في النوع الثالث لأن الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو نبيكم أو انزل أو القيا بالقصر يعني بعدم الإدخال، وقبل ضمه بقصر داني قصر يعني بلا إدخال، وهذا الوجه مما زاده النشأ على الإيه على الشاطبية. يبقى لو في النوع ده النوع الثالث الإدخال عدمي مع التسهيل، الإدخال عدمي مع التسهيل على القاعدة. يا تستمع الإدخال عدمي. وقبل ضمنه بقصر داني ففي وجزاد من الطيبة بالقصر لإيه؟ لقالون. ثم قال والفتحة لا تبدل للأصبهاني، يعني الدال هذا سمع في النوع الأول بورش ملوش صدق ليه فقال ألفا عن أهل مصر تبدلت ورش وإبرادات يروح مسهلة. وطيب الثاني هنا سهل غنى حرم حلا وقل في الفتح لوى أبدل جلى كلفا فجلى الأزرق وهو جان دون الدال وقل في التسهيل. أما الأظهار ملوش غير التسهيل فقال والفتح في المفتوحتين لا تبدل الأظهار، ما نبدل مين؟ الأزرق بس. والتسهيل بلا إدخال. يبقى خالف الأزرق. لا هو قفل الأزرق في وجه، لكن الوجه الآخر خالفه فيه. وطبعا تؤخذ موافقة الأزرق للأزرق، لأنه ذكر عدم تعارض الناظم له. لكن هو ايه ذكر الوجه اللي هو ايه خلفه فيه وقال والفتح لا تبدل الأظهار ادراك التسهيل فقط. هو قال في اول كلام في اتركت ذكر الأظهاني فهو وازرق موافقان. ثم قال الابياري امنتم واخبر له تحقيقها لي واسالا طه وحقق ملكها لعرافي وسطا زر وسال اعجبي لنا وأخبرنها غيث ذكي. يعني آمنتم في المواضع الثلاثة في العراف وطاء والشعراء أخبر الأصبهاني كحفص ورويس آمنتم وإذا آمنتم أخبر له الأصبهاني يعني بهمزة واحدة ممدودة مادة طبيعيا قراءة حفص آمنتم في الثلاثة لحق الأظهار فخلف الأزرق. الأزرق لو تسهيل آمنتم لو سهلت البدن الأزرق خلف الأظهار. الأزرق قرأ بهمزتين ولم حققها وسلم سهلة آمنتم ولو سهلت البدن. أما هشام فزاد وجه بالتحقيق قال أمنتم طه وفي الثلاثة عن حفص الرويس الأظهاني أخبرا وحقق الثلاثة للخلف وشفى صف شم للخلف. فهشام زاد وجه اللي هو التحقيق زاد وجه عن التيسير. فتحقيق الهمزة الثانية في أمنتم في ثلاث مواضع لهشام والوجه الاخر له بطريقه حلوه تسهيل الهمزه السليم امنت يبقى له سهل وايه وحق وحقق كشعبه. ثم قال امنتم اخبر له تحقيقها لي واسألم طه وحقق ملكها لأعراف وسط الزر وسال أعجمي لنا وأخبرنها غيس زكي. يعني آمنتم في طه بهمزة في الأولى محققة والسلام سهلا ممدود على سبيل السؤال والاستفهام لقنبل. وهذا الوجه بالذات النشر لقنبل عن الحرز وإذا قال والخلف زين آمنتم طه واسألا طه وحقق ملكها لعراف وسط الظر. يعني لقنبل وجهان واحد كالبذي من طريقة النش والثاني تحص من طريقة الحيل. يبقى له آمنتم بالإيه؟ بالإخبار، والوجه الثاني بالإيه؟ بالتسهيل، لأن هي آمنتم فيها ثلاث فيها في الثلاث عن حفص الرواس الأزغاني أخبرا بالإخبار حفص الرواس الأزغاني حقق الثلاث للقلب شافع صفشن يقول آلهتنا، والباقي آلهتنا بالتسهيل الثانية بعد الاثنين الثانية مسهلة وثالثة منزلة للكل. وبعدين قبض الحيطة له تحريف الهمزة الثانية مع الدال الأولى وهو انخلطة في لفظ آمنتم في الملك على وصله وإليه النشور وآمنتم وله وآمنتم التسهيل والتحقيق. يعني يبدأ الأولى وهو انخلطة ويسهل بخلف في الهمزة الثانية، يعني يقول قال فرعون وآمنتم، قال فرعون وآمنتم وإليه النشور وآمنتم وإليه النشور وآمنتم وآمنتم. نعم، وهذا الوجه هو تحقيق الثانية في الموضعين حال الوصل بما زاد المعنى في الحر. يبقى آمنتم في المواضع الثلاثة العراف وطاء والشعراء له عين على الأصغاني، الأصغاني له الإخبار كحفص آمنتم. وطبعا الأصغاني الثلاثة مأساب آمنتم، فالهمزة الثالثة تبدأ للكل وتسقط همزة الاستفهام لحفص الرئيس والأصغاني. يبقى همزة مادة طبيعي آمنتم الأصغاني كايه كحفص، يبقى خلف الايه الازرق، الازرق له تسهيل الثانيه مع ثلاثة البدل آمنتم آمنتم آمنتم، يبقى الازرق خالف الازرق من الطيبه زياده على العرض بالاخبار فقال آمنتم اخبر له لولا الازرق يعني عين على البيت السابق الذي قبله أنه قال والفتحة لتبدي للفظ هامي آمنتم وأخبر له تحقيقها لي هشام داد وجه بالتحقيق آمنتم لأنه قال إيه وحقق ثلاثة للكل فوشفة صفشن يبقى له وجهين التسهيل آمنتم بالثلاثة وله وجه زيادة عن الحرز بالتحقيق آمنتم كشعبة وحمزة وكساء وخلف وروح وذاك أن تحققها لي. ثم قال وسألا طه، طه له وجهان والقلب زد أن تبو طه فله الإخبار كحفص وهو طريق الحرز آمنتم في طه فقط قم بالنوم من طه آمنتم ولو وجه آخر كالبذي آمنتم هو طريق النشر، طريق النشر زيادة عن طريق الحرز. ثم قال اسألا طه وحقق ملكها لعرافي وصلا زر قنبل له وصلا لعرافه في الملك ابدال الهمزه الاولى واوا والثانيه له التسهيل بالخلف التسهيل والتحقيق فيقرا هكذا واليه النشور وامنتم واليه النشور وامنتم قال فرعون وامنتم قال فرعون وامنتم. يبقى الوقت تحقيق الهمزه الثانيه في الموضعين حال الوصل من بدأنا المشي لقنبل عن الحرب هذا في التسهيل فقط قال فرعون وهامنتم ولي النشور وآمنتم ذات التحقيق ولي النشور وآمنتم قال فرعون وآمنتم يبقى له التسهيل من الحرص والتحقيق من النشر في الوقت في الواو بعد الهمزة الأولى واوا والثانية الثانية له فيها التحقيق والإيه والتسهيل فالتحقيق من النشر النزاد عن الحرص والتسهيل من الحرص يبقى أخذ الوكيل من الطيبة التسهيل من الحرص مع النشر والتحقيق من النشر زيادة ثم قال وتل أعجمي لنا يعني هو في سورة فصلت زاد على الاستفهام للشام بوجه تسهيل الثانية مع الإسقال وعدمه طبعا والنظم في قصور لما نص عليه لما نص على التسهيل فقال وسال اعجمي لنا ثانيا هينسخر المفروض ايه يسهل همزه الثانيه مع الادخال وعدمه سهل بمن وبعدم المن فالنظم في قصور وربما يؤخذ بين وبيوت الاقصى مزبله اللبنه البيت الذي سبق وهذا الوجه هو القراءه بهمزتين على الاستفهام بشان من ذات النشر والوجه الاخر له هو القراءه بهمزه واحده على سبيل الاصدار اعجمي لانه قال ايه في الطيبة قالوا أعجمي حامين شد صحبة أخبر دليني غصب الفهم فجاب الإخبار بقبل وهشام ورويس بالخلاف يبقى ذات بوجه الإخبار وفي وجه زيادة اللي هو الإيه الاستفهام والاستفهام عليه تسهيل مع إيه إدخال معدمه ثم قال وسال اعجمي لنا واخبرناها غيث ذكي غيث الورويس وذكي هو ايه قنب ولا اخبر زد لني غصق الفهم طيب ده ذات ايه على وجه الاخبار الورويس وقنب ذات وجه ذات النشر اللي هما ايه همزة محققة فمسهلة محققة مسهلة هذا المطلوب لقنبل من الحرز والواس في الظهر يبقى ايه له الخلاف له الاخبار اعجمي وله وجه اخر حمزتين لاستفهام واحدة محققة والاخرى مسهلة قنبل ورويس اعجمي كحفص يعني ثم قال وامدته مع ان كان مز وابدلوا ائمه كلا لمن يسهلوا لفظ اعجمي وامدته مع ان كان مز يعني ابن ذكوان لو اتخلق في الفصل في لفظ اعجمي زيادة على الحرز وذات قال ان كان اعجمي خلف موليا ادخال الف وهذا الوجه زايد على الايه على النشر زايد في النشر يعني على الحرز طبعا الوجه الاخر له عدم الادخال هو المذكور في الحرز يبقى له ادخال الف الفصل ها التسهيل مع السرعه الخاص وعدمه يبقى فيه وقت زياده بالانصار يبقى تفسير الهمزة الثانية معنى أطفال وعدد. يقرأ أعجمي أعجمي. ومضته مع أن كان. أن كان ذا مال. حيث الألف بيض الهمزتين اللي من ذكران أيضا. وقال فك ذلك عن نشر. لأنه قال إيه؟ فأن كان قال إيه؟ قال يخبر أن كانوا على محفرات وحققت شم في إصابة. وقال إيه؟ أن كان عجمي خلف مليا. أن كان ذا مال. فله وجه إيه؟ الزيادة ده ادخل علبة الهمزة الثانية. يبقى ده الأدوات كذاب فناشت على الخير وعدم الإدخال والإدخال مع التسهيل وعدم ده. ثم قال وأبدلوا أئمة كلا لمن يسهله لأنه في الشضية الأئمة بالخلف قد مد وحده وساهل سبع وصل وفي النحو ابدلا. ده من طريق الحفظ من الدال. لكن هنا في الطيب الأئمة تنساهل أوابدل فطغنا حرم ومد الله بالخلف ثانى مسهلة والأصهار بالقصص الثاني والسجدة في معه المد ونص. هذا زيادة الإبدال أئمة لمن يسهله اللي هم مين بيسهلوا بقى اللي هو يسهل أبو عبد الحط غير حرم أبو عمرو ورويس وحرميون نان عبد التسير وأبو جعفر. وطبعا أبو جعفر عندما يسهل له الإيه صالح ألف أئمة ولو وجه الإبدال أئمة والأضمان بالقصص في الثاني في الموقع الثاني في القصص وموضع السجدة له أيضا إدخال تحت التسهيل أئمة وزاد على الأرض بهذا. وإما أصلها إيه أئمة كما إمام إمام وإمام وإمام أئمة مشكلتها إن فيها همزتين ونمين اسمه توالي أمثال. والمشكلة الثانية إن الهمزة الثانية ساكنة وكل حرف يسكن يخف إلا الهمز يسكن يسقل. فأضغمنا الميم في الميم ونقلنا حركتها للهمزة الساكنة يبقى اتغلبنا على مشكلتين هو الأمثال في الميم والهمزة الساكنة. فبقى أصبحت أئمة بعد ما كانت أئمة همزتان الساكنة الثانية ساكنة وميمين سواء الأمثال في همزتين وميمين والهمزة الثانية ساكنة. فأضغمنا الميم في الميم ونقصنا حركتها إلى الهمز الساكنة خلصت من السكون بتاع الهمز أصبحت أئمة. في مشكلة ثانية إن في همزتين ورا بعض فحط غنى نحر أبو عمرو ورويس ونافع بن كثير أبو جعفر سهل أودل أئمة أو أئمة ومد اللاحق الخلف هشام زاد بوزن بالمد مع التحقيق طبعا بالخلف يقول أئمة وله أئمة. وبعدين ومد اللاحق الخلف ثانى أبو جعفر زاد بالإيه دخل ألف مع التسهيل. والله طيبة جميلة لو يعني تكتفوا بها لكن مجرد ذكر مثل البنت تذكره هنا وتربط الثلاثة. نعم ربط أكثر جمالا وإكمالا يعني. نعم وأبدلوا أئمة كلا لمن يسهلوا. يبقى علماء القراءة أبدلوا الهمزة الثانية حياء في كلمة أئمة في جميع المواضع لمن نسبوا التسهيل سنة الهمزتين من كلمة زهر بن بشير وأبو عمرو وأبو جعفر بن ويس حط غنى حلم. وهذا الوجه هو إبدال ياء مما زاد النشر للمسهلين والوجه الآخر هو التسهيل كما ورد في الإيه وهذه الإنسان وصل وقال وفي النحو أبدلا. وهذا ليس من طرف الحرز ليس من طرف التسهيل يعني. فكله في أئمة لنافع بن كثير بن عمرو الويس والكهنة كثير بلا إدخال وكثرة الحمص أئمة والدليات غير إدخال أئمة وابن زياد بن نشر ولم يحرم كهنة كثير بعد إدخال أئمة وكثرة التحذير والدليات أئمة بن زياد بن نشر يبقى الإبدال ده من زيادات نجد على الخلد وعلى التحديد والتيسير. وطبعا الإدخال ممتنع مواد الإبدال لكل من له هذا المواد. ثم قال ومد ساحلا للأصفهاني في سجدة ولا تقص ثاني اللي هو الايه والأضمان بالقصص الثاني والسجدة دي معه المد نص مع أبو جعفر ساعة التسليم أدخل ألفا فأمر بإدخال ألف الفاصل بين همزتي أئمة مع تسليم الهمزة الثانية أئمة للضال موضع سجدة ولعل منهم أئمة يهدون بأمنا لما صبروا يبقى واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا والموضع سبب القصص جعلناهم أئمة يدعون إلى النار يبقى جعلناهم أئمة يدعون إلى النار فيوافق الأمر في الموضع الثلاثة الأخرى موضع التوبة فقط أئمة الكفر موضع الأنبياء جعلناهم أئمة يدعون بعدنا وموضع القصص جعلناهم أئمة فله التسليم بلا إدخال أئمة والإبدال ياء بلا إدخال أئمة وزاد أو خالف الأزرق في موضع القصص وفي الموضع الثاني وموضع السجدة بالتسليم مع الإدخال أئمة في القصص الموضع الثاني إما يدعون إلى النار وفي السجدة أئمة يهدون إلى الأمر إذا لم نصب. قبل الهمزتين من الإيه من كلمتين يقول الأبيات الأولى أسقطا إن وثق ذاه غلا والأظهان ثاني ذا لن يبدلا همزتين من كلمتين بل انزلت البدين ابن الجزء يقول اسقط الاولى اتفاقا زد غدا خلفهما حز وفك بنود يبقى اللي بيسقط الاولى صلى الله عليه ابو عمرو ويوقف في المفتوحتين بين هدى قالوا ده البدين قالوا ده البدين فكر وافقا ويوقفوا ايضا في المتفقتين سواء مفتوحتين او مفتوحتين او مفتوحتين زد غدا خلفهما بالخلاف لقنبل ورويس طبعا الوجه الثاني اللي قوم بالوجه الخلاف يعني هيبقى هنشوف دلوقتي مثلا اصلا رويس قنبل وارسل تقريبا وقيله في الدار ومتى ده كان جود يبقى له التسليم الثانيه ولو ادالة حمد لمين ده اللي هو ذكر فقنبل اما رويس فلو تسهيل الثانيه وطبعا لما سهل الثانيه يتحقق الاولى ولما يسقط الاولى يبقى ايه يتحقق الثانيه فوضع الاولى الثقه ان وثق ذاه الغلط يعني رويس وقنبل في المتفقتين سواء مصروفين او مصروفين او مضمونتين زي مثلا هؤلاء زي جاء امرنا زي اولياء اولئك تسقط الارض الاولى كابي عمرو بوجه زائد على نصيب على الايه؟ على الحنس وعلى التحذير قنبل ورويس الاولى اسقط ان وفق زاهد غنى في المتفقتين يعني مصروفتين زي شرع شرع او مصروفتين لغائيين او مضمونتين زي اولياء اولئك هم دول مروي زاهم غلط وطبعا اذا اسقط الاولى هيحققوا الثانيه وهذا وجه زياده على الايه؟ على التيسير والتحديث. يبقى سبب المد له من قبيل المنفصل ويقصر قنبل قولا واحدا ويقصر الله بواسطه رويس. يبقى قنبل وجهان اخران تسير في الاب بين بين وابتلع حرف المد في الانواع الثلاثه. وسهل الاخرى رويس قنبله وارش ما سامله وقله الدلو مدا تكابودا. والاصبعان ثاني اذا لم يبدنا. وسهل الاخرى رويس قنبل ورش ازرق واصبعان دي تفسير الثاني. اما قله الدلو مدا تكابودا فالازرق له وجه اخر وابدان الهمزه الثانيه حرف مد الاصبعان ليس له ذلك الوجه. والاظهران الثاني الهمزه الثانيه لا لم يبدي لا. الاظهران الاخر الثاني حرف مد كالازرق كما يبدينها الازرق. هل له تاثير الثانيه بين بين في الانواع الثلاثه فقط؟ يبقى يوفر صدر في التسهيل لكن يخالفه في الابداع. الهمزه المفرد يؤيد الابدال خذ وابدي بالخلف فيما يبدل الثلثي حاله. يؤيد الابدال خذ ابن وردان امر ابدال همز يؤيد حيث وقع في القران ابدلها هو خالص. وهذا الوجه زياده عما في الدور من التحقيق التحقيق والابدال. ودخل ايه والفهم يحرر الوجه كيلو جثة يؤيد خلف خلف. يبقى المرة الأولى هو جزائد وهو التخليق وله أيضا الإبداع. يبقى زاد عن ما في الصورة التخليق له وجه الإيه؟ الإبداع. يؤيد الإبداع خذ. يبقى يؤيد وله يؤيد. يؤيد تحقيق في الدرة ويزيد يؤيد الإبدال من الإيه؟ من المشي. ثم قال وأبدلها بالخلف فيما يبدل الثلثي حالا. أبو عمرو له الخلف من الروايتين فيما يبدل الثلثي من الهم الساكن. وذلك قال وكل هم ساكن أبدل إذا خلفين. هناك في شرطين عن إيه؟ وإبدال الثلثي فقط. والدم الثلثي كل مسكن من الهمز مادة غير مجزوم نملة. يبقى الثلثي فقط لكن هنا في الطيبة زاد الدون. قال كل همز ساكن عند كده خلف. قال خلف أبو عمرو كله يعني. يبقى كل ما الدون الثلثي من الهمز الساكن يكون الدور في الهمز الساكن الدون الثلثي وكان التحقيق والمذكور في الحفظ ولو الإبدال من النشر. لكن الثلثي لو كان الأول إبدال وهو المصروف الحرص والتحقيق وهو الذي في النشر. ثم قال والمؤتفق كلما بدا نبئنا ثقه لاصفهان مطلقا لا جئنا نبات هيئ لؤلؤا وكأس تؤويه تؤوي الراس رئيا بأس. ليقرا مؤذن لألا وأبدلي ما شاب الفؤاد قاسئا ملي بأيد الفاء واختلف سواها وسائلا بقصص رعاها. طبعا هو في الطيب عليه وافق في المتفق بالخلف بر. يبقى والمؤتفقة أهوى والمؤتفقات بالتوبة والمؤتفقة والمؤتفقات تبدل غرفة سكينة لقالون زيادة عن الحال ليس لقالون الإبدال من الحال. فجاءت في الفيناء الوافق في المتزن بالكل في بعض مقال والمؤتفق كل بداء. يبقى قالون له وجه في الدار والمؤتفق والمؤتفكات. ثم قال نبئنا ثق. طبعا هنا في الـ في الـ في الطيبة والكل فقه معقول في نبينا بين لهم خلاف. فكتاب الناس ذهب أمر لبدأ في الأرض نبينا يوزو نبينا بتأويل وخلاف الواقع. الناس ذهب له وقت التحقيق وكان على النظم أن يصارع سيد التحقيق. يبقى له الايه؟ التحقيق والابداع. يقول خلاصة اربعة فرقه المكان الابدال وهو مشكلة في الضرة والتحقيق زاده في النشر نبئنا المعصوم في نبئنا. ثم قال أخبرني مطلقا لاجئنا مدعت هيئ لؤلؤا وكأس لؤيه توقي الرأس رئيا بأس. الأخبرني عن ورش في ثلاثة نفس أبدل الهمز المفرد الساكن مطلقا سواء كان فاء كلمة أو عين كلمة أو لام كلمة أبدله حرف المد من جنس حرف ما قبله ولن يستثني إلى خمسة أسماء وخمسة أبحاث. اللؤلؤ حيث وقع مرفوعة أو منصوبة أو معرفة أو مذكرة. كأس كيف جاء منصوبا أو مدلولا. الرأس كيف ورد مرفوعا أو غير مرفوع. بأس معرفة مذكرة مرفوعا أو غير ذلك. رؤيا بمريم. والأفعال جئ حيث كيف جاء جئنا جئناكم جئتمونا نبأت وما يؤمن نبئهم أم نبأ نبأتكما وهيئ فيهيئ وتؤوي وتؤوي مرة أخرى. خمس أسماء وخمس أفعال. الأسماء اللؤلؤ كأس الرأس بأس رئية. خمس أفعال جئ بأت هيئ ويهيئ وتؤوي وتؤوي. وذلك ونبع عنها الراجل قال إيه والأظهار مطلقا لا كاس واللؤلؤ والرأس والرئي الباس على خمسة أسماء. وبعدين قال إيه تؤوي وما جئ من بأت هيئ جئت وكذا قرأت هيئ ويهيئ طبعا. فهو نبه عليها الرجل. بعدين لقرا مؤذن لألا وأبدل إذا شاء تولت هذا فاسعا ملي لأي ذي الفاء والسلف سواها وتهتم بقصص الرعاها. ده بالإقراء قرآنه ويقرأ يحقق الهمز ذلك كله. وقرأ بالهمز لفظ المؤذن حيث وقع ولفظ لألا في البقرة والنساء والحديد. يقرأ يقصد من القرآن تقرأ الكلام ده مين عين على مين الأظهر هو قال والأظهر مطلقا لكاس والألوء على الرأس والإباس وتؤي وما جئ من نبته هيئ وجئت وكذا قرأته. فقال يقرأ وقال المؤذن لأنه قال إيه ويبدل الأظهر مع فؤاد إلا مؤذن ثلاثة مؤذن. وقال له أزرق اليلة يبقى اليلة ما فيش غير الأزرق بس يبقى الأظهاني ملوش فيه الأزرق في اليلة الثلاثة في البقرة والنساء والحديد وحمد ربكم. يبقى بيقول إيه اقرأ قرآن هو اقرأ اللي هو كذا اقرأ وما يجيء منها مؤذن هو استثناها للأظهار مع فؤادة إلا مؤذن لألا لأن الألا أزرق فقط أزرق لي ألا. وأبدلي ناشئة ناشئة الفؤاد خاسئة ملي لأي ذي الفاء واختلف سواه يعني إيه. وقال برضو الأظهار وهو قال خاسئ ملي وناشئة وزاد فبأي بالفاء لأخذ من خلقوب أي يعني ايه يعني استثنى كلمة مؤذن وإقراء واستسلم لأله و وخالف الأرض سبحان الأزرق في لفظ والفؤاد في الإسراء وفؤادك بهود فالأزرق في عبد الهمزة في هذين اللفظين لناحين كلمة. أما الأزرق فيبدلها وذكر الأبدي ناشئة وهو قال خاسية مولي وناشية وزاد فبأي فبأي خاسية ومولي فيبقى ايه هيبدل ايه غضبان فؤادك فؤاد وناشية وخاسية ناشئة اللي هي في نصف بالذنب نشأة الليل قبل الماضي هي خالصة والفؤاد الفؤاد ومقع منه فؤادك والفؤاد الدنيا هو خالصة الفؤاد وخاسئة بالملك خلق لك البصر وخاسئة خاسية الدنيا خالصة وملي بالجن ملئت مليت يبقى ايه هو الشرط الجاد من عليها قال وهو قال خاسية ملي وناشئة وين قال ايه وابدلي ناشئة والفؤاد وخاسئة وملي بأي بأي بأي بالفاء بالفاء بلا كلف وكلفه بأي بأي جاك ثلاث مرات بس بأي أرض تموت بأي ذنب قتلت فأيكم مكتوب أما فبأي جاءت 35 مرة فبأي حديث في واحدة في الأعراف وواحدة في الجاثية وواحدة في المرسلات وفي رابطة التنارة في الحج وواحد 30 فبأي ألاقي عضوك متغزلة فاللي هي بالفاء بالخلف فبأي واللي هي بالغير فاء بأي وبأي الخلاف ففي الخلاف بين الإبدال والتفريق والأظهار طبعا مش موجود في الايه في الشاطبية ثم قال بأي غرفاء واختلف سواها اللي هي من غير فائعة فلو التحقيق والايه والإبدال أما بالفاء بلا خلف فبأي 35 بتوع الفاء بالفاء 35 واختلف سواها اللي هي بأي 3 فأي أرض تموت بأي ذنب قتل بأي يكون مكتوب وسهلا بقصص رأيها وقال لي وعنه ثالث مع أنه كان أخرى فأنت فأمن الأملان أصبى رأيته مرأة بالقصة مرأة مرأة من أقوص رأيتها بتعجب رأيت تيوزوكا تأذن العقاف بعد اختلفا فأمر الناظر بتشيل همزة رأيها تفز بالقصص بين بين الأظهار ها؟ يبقى التفسير أيضا هو هذا هو معنى وسهلا بقصص رعاها رعاها ثم قال كذا رأيتهم رأيت يوسف رأته مع رعاه نمل بوصفة رأيتهم تعجب مع أخرى اطمئن وأفأنت وكأن فأمن لأملأن أفأصفى وكأن تأذن الأعراف والقلب استكن في إبراهيم وفي النسيء إحبت ولا تبدل له أريت بل سهلا غض من الهدر ينبع عليها وقالوا عنه سهل اطمئن وكأن أخرى فأنت الهمزة الأخرى فيه فأنت أين الهمزة الأخرى لأفى أنت يعني أفى أنت أفى أمنة مش فأمنة الهمزة الأخرى الهمزة الأخيرة يعني لا أمنة أن أفصى أفى أفصاكم لكن وأفصاكم تنزقكم مش فيه أصلهم بتاعت الإسراء رأيتهم في ساجدين رأى في القصص لما رأته ورآه نم نفوس رأيتهم تعجب رأيت يوسف رأيت على أسف يا رب نشمس الخبر رأيتهم في ساجدين هذا العراب بعد الخلافة في العراب بلا خلف أما بالخلاف في هذا الإبراهيم نفس الكلام موجود سهل واضح فهو نفس الكلام بس يجمعه يعني الألباني سهل الهمزة المفتوحة بعد فتح في كلمات مخصوصة وخلف الأذر في ذلك، فقال إيه كذا رأيتهم رأيت يوسف رأيت مع رأاه نبل موسفة رأيتهم تعجب مع أخرى اطمئن وأفأنت وكأن فأفأن لأملأن فأصريت أنت أدم أعراض مذكور مستكر في إبراهيم وفي النسيئة مثل ولا تبدل له أريتم بل تهدلا. يبقى الظاني حيسهل الهمزة المقطوعة بعد الفتح في هذه الكلمات المخصوصة رآها تهتز بالقصص رأيت اللي هي في يوسف رأيت عن عشقات رأيتهم في يوسف رأيتهم لسيدي رأته بالنام فلما رأته حسبت رآه بالنام رآه مستقر رأيتهم تعجب المنافقين اطمئن سهل الهمزة الثانية فيها اطمئن واطمئنوا بها مثلا في سورة يونس اطمئن به بالحج أفأنت حالة الإفراط أفأنت تكره الناس أفأنت وفي الجامعة أفأنتم لو منكرون أفأنتم وكأن كيف أتت كأنما كأنهم كأن الله كأن لم تغنى بالأمس حتى لو كان مخففة هذا آمنة سواء كانت دوار الجماعة أو تجربت منها وهي في خمس مواضع أفأمن أهل القرى أفأمنوا مكر الله بالأعراب أفأمنوا أن تأتيهم بيوسف أفأمن الذين مكروا بالنحل أفأمنتم من يبتلى بكم بالإسراء سهل الهمزة الثانية في هذه الكلمة في جميع مواضعها اللي هي إيه أفأمن الهمزة الأخرى مش الأولى أيضا الكلمة 11 لأمن أن وهي الأربع مواضع بالعرف وهود والسجدة وصاد سهل الهمزة الثانية لأمن أن الكلمة اللي بعدها أفأصاكم بالإسراء وقيدها بالهمزة الأخرى لأن وأصاكم بالبريد على نخرج لا تسلوا فيها لأنها ليس له همزة أخرى. كلمة 13 ويكأن اضطرت باسم ظاهر زي ويكأن الله أو بضمير ويكأنه. الكلمة 14 تأذن في الأعراف فاستأذن ربك سهل قولا واحدا واختلف عنه في استأذن ربك إبراهيم في التسهيل والتحقيق. ثم تلبس نسيء التوبة لما نسيء جلسه في الكوف للظالم الهمز خالف الأزرق لأنه طلق عن نسيء لأن الهمز مع إبراهيم الياء قبلها. ثم قال ولا تبدل له أرأيتم بل سهلا أرأيت كل روم سهلا مدى وبعد الأدل جاء خلفا أرأيت أو أرأيتم أو أرأيتكم طبعا ورش له فيها وجد له فيها الدال ورش ذات الأبرق وله فيها التسهيل فالأظهر يأخذ التسهيل بس وليس له دبدا أرأيت كل الروم سهلا مدى هذا مدى أبدل جدا في الخلف فيهما فيبقى له ثلاث ورش من طريق الأزرق فالأغرق له الإبدال أرأيتم ولو أرأيتم التسهيل فالظن يوافق التسهيل ولن يبدل ولا يأخذ الوجه الثاني لإيه يوافق الأزرق لا تبدل لو أرأيتم بل سهلة أرأيتم يعني في مقابة كويس وشدة كويس يحتاج يبحث من يدرس وإذا كان يعني أخذها محبة فقط يعني مجرد تسهيل المسألة نعم. ثم قال وادغن هنيئا وبريئا وبري سبت كهيئة له فأظهري يعني نبدأ الهمزة كاء مع الإضغام الياء قبلها هنيئة برية مرية لسبت الأضعف هنية برية وبري وأنتم بري بريئون وأنا بريء بري وهذا الوقت إنما تدعو الناشط أبي رحم وطبعا الوقت الآخر الإظهار وهو في التحذير والضر وأبدت هنيئة بريئة وبري ثابت الأضعف كهيئة كله فأظهري يعني أظهر في هيئة القائد في آل عمران المائدة لأبي جعفر وآل جيبا عمة الضرة بالإضغام كهية، يبقى له من طريق النشر الإضغام والإضغام، الإضغام والإضغام. باب النقل الساكن وغيره. قال الأديان الآن في الإخبار بالخلف قبل والأصبهان معه في ملء اختلف، وانقل بواو عاد لولا فهر وبالذي لخلف في السكت قر، أو مع موصول فدا ودعطهم في غير شيء أو بلا سكت يعم، أو عكس ذا ولو يكون حرف مد وغيره إدريس مع مولا عمد. كلمة الآن للإختصار ثبتت بالخلف للمرمز له بصاد وردان، وردان قال إيه من كذا قال إيه وانظر إلى الآخر غير حرف مد وارش إلى هكذا بها أسد وافق من استبرق وصلت الآن خذ ويونس به خفيف. يبقى في خلاف للوردان الآن الإخبارية، أما يونس في خطف قانون وثنتان قولا واحد. عشان كده الآن في الإخبار بالخلف خاطف، بالخلف خاطف، خاطف اللي هو مين؟ ابن وردان. لو الخلاف في الإخبار في الآن جار علامة في الإيه؟ التحبير. ولكن الآن الاستخامة قولا واحد. يعني الآن حصلت الحق يبقى له وجهان، النقل والتحقيق. الآن والآن لكن استفهام قلنا قانون واحد، فيبقى له زي قانون وزي ورش في الاستفهام بتاعت موضوع يونس، بيقول آلان وآلان وآلان تسين حقاق مع النص والتمثال حقاق مع النص. ليه؟ صدقاته يقول وانطلع التحريق طول أو قصران وانطلع التسكين تألف عن النص. ثم قال والأظان معه في جل اختلف، طبعا وانقل الى الاخر غير حرف مد الورش، النقل الورش انق الاصبهاني. ثم قالوا قلوا الاصبهاني مع عيسى اختلف، يبقى في خلاف الاصبهاني وعيسى ابن وردان بالخلاف، يبقى الاصبهاني حين يحتمل وله النقل في الارض يقرا ملء الارض، هذا الوجه له وحده منفرد به، ويجي في الخلف التحميل ولو الارض قولا واحدا وانقل الاخر غير حرف مد الورش ازرق اظهران. الوجه الاخر كالازرق يقول ميل اولار. اما عيسى الخلاف فلو نقل في الميل وعيسى له في الارض نقل، فيقول ميل الارض منفرد عيسى به نورتان، ويجي الوجه الاخر بعدم النقل اقرا قول الارض كما تقرا. ابن الجدي واضح مسألته واضحه جدا، هو بقى الابياري عايز يوريك الخلاف اللي موجود بين الطيبه وشد الضر. قال والاظهار معه في ملء اختلف، ملء الارض فيها خلاف الاظهار معه مع مين؟ مع ابن ورده. يبقى مرة أخرى الوردان له إيه؟ وجهان، النقل وعدمه، ففي النقل يقرأ من الأرض واحدة، وفي عدمه يقرأ من الأرض تبقى القراء تحفظ، والأصباني في نقل النقل يقتل معها الأرض يقول من الأرض منفرد، وفي عدم النقل في مل لكن لا تنقل في الأرض يقرأ في الأزهر ملء الأرض، يبقى أربع أرض. هذا معنى البيت. الآن في الإخبار بالاستفهام بتاع يونس في الخلف قطف المرلة وخلافة أقوى التحقيق، يقرأ الآن بحص بالتحقيق وله الآن. والأصبهاني أما في الاستفهام يقرأ كطالون ورش الآن آلان وآلان. والأصبهاني معه عبد الدان في الاستفهام قال ما فيش أكثر. نعم. يبقى الظاهر وابن ربان تصريح عنهما في النقل في ملء ملء الأرض بتاع عمران. وقلنا بقى في أربع أرض. وطبعا لو تشوف الناظم ده بيان كتب الأصبهاني عن ورش في النقل فيكون موافق الأزرق في منهجه في نقل الأرض. ثم قال وانقل بواو عاد الأولى باو طب الذي لخلف في السكت قر أو مع مقصور كده وبعضه قتل شيء أو بيستمعهم أو عكس ذا ولو يفوت حرف مد غيره إدريس مع مولا عمد. يعني وقت الواو عاد الاولى بهر عاد الاولى بالنقل مع الدال الهمزه التي بعد اللام وهو ساكنه للمرموز او بالباء وقالون. طبعا في الشرطيه قال ايه وقل عام الاولى بإسكان الأمين وتنوينه بالكسر كثير ظللا وأدرم باقيه بالنقل وغزوه ومرسوه والبتء بالأصل والظلة تقالون عن النصر وتوه مجحوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. يعني قالون حيقول عاد الأولى وإذا قرأ حال من الشرطين وإذا بدأ يقع على الأصل وتبدأ بأمز الأصل بالنقل كليا وتبدأ بأمز الأرض فعلا يقرأ الأولى ويقرأ الأولى ويقرأ لؤلى ذات من الطيبة ذات إيه قال وقل فهمز جواب النقل بسم وعاد الأولى فعاد الأولى ما دخله بالغلط المقولة وقل فهمز الواو في النقل بسم وقت غير ورش من أصل أتم وقت هذا وقت النقل أجل. يعني إيه يعني هيقول عاد اللؤلى وله الخلف عاد اللولى يبقى النجاد واذا بدا يقول الاولى وله الاولى وله لولى وله الاولى وله لؤلى هذا هو الايه المراد وانقل واو عاد اللولى بهر يبقى لو نفهم عبد الهمزه قالون هذا وجه زيادة في النشط غير الهمز يبقى له وجهان مع الهمز وعدم عاد اللولى وعاد اللؤلى. ثم قال وقل بواو عاد اللولى ذهب وبالذي لخلف في السبت قار او مع مصول فدا وبالذي خلف في السكت قار يعني قار ده وخلاد قرأ بالوجه الذي ثبت خلف في السكت واستكفى على قلب شيء والمفصول وده اللي ذكر الشاطبي رحمه الله لما قال وحرك الوجه كل ساكن اخر صحيح في الهمز وحرك مسهلة وعن حمزة في الوصف قلت وعنده وخلف في الوصف فكت مقللات ويثبت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف حمزة انت لا وشيء وشيئا لم يزد يبقى في زيادة ايه زيادة وبالذي لخلف في السبت قر او مع موصول فدا وبعضهم بغير شيء او بلا سكت يعم او عكس ذا ولو يكون حرف مد وغيره إبليس مع مولا عمد. يعني أولا أن احنا نقرأ أبسك عشان نسهل الباب دي. يقول لي والسكت عن حمزة في شيء وقال البعض معروما له في منفصل والبعض مطلقا وقيل بعد مد أو ليس عن خلاد السكت قيل ولا عن حمزة. يعني في سكت عزمه الحمزة وإذا سكت حمزة يبقى يسكت بمراتب. المرتبة الأولى شيء وقال المرتبة الثانية البعض معهما مع شيء وقال له في منفصل في المفصول يأخذ شيء وقال وبعدين المرتبة الثانية المفصول من آمن والبعض مطلقا يأخذ المفصول قرآن. المرتبة اللي بعدها كده بعد ما مد منفصل ولا مد مضطر يبقى شيء وقال قد ما انت بقول شيء وقال والبعض معهما له في منفصل المفصول يعني زي من آمن يبقى مرتبة ايه تاني بعض مطلقا مرتبة ثالثة وهي ايه موصول قرآن. وكده بعد مد منفصل يبقى مرتبة رابعة وكده بعد مد منفصل يبقى مرتبة خامسة أو ليس عن خلال السكت الترب يسكت لخلف وليس لخلال كده ولا حمزة من المدن السابع لا خلف ولا خلال. ثم قال الخلف عن إدريس غير المبدا أبطأ خصوصا إدريس من خلف العاشر له أيضا السكت وعدمه الخلف فإذا سكت يسكت غير المبدا أبطأ خصوصا خصوصا التكت الخاص يبقى سكت عن شيء وقال المرتبة الأولى شيء وقال والمفصول من آمن مرتبة ثانية وبعدين شيء وقال والمفصول والموصول يبقى السكت المطلق زي قوم آن وعدم السكت ثاني سكت يسكت عن شيء وقال وشيء وقال والمفصول من آمن يبقى ده سكت خاص إذا سكت على الموصول يبقى مطلقة زي قرآن. وقيل حفص بن زكوان نفس الكلام اتقال على إدريس اتقال على حفص بن زكوان حفص أيضا له السكت بشيء وقال مرتبة أولى مرتبة ثانية شيء وقال والمفصول من آمن شيء وقال والمفصول والمفصول ده مطلقا أو السكت المطلق وكذلك ابن زكوان. ولذلك قال وانقل دواو عاد الاولى بها وبالذي لخلف في السكت قال او مع موصول في دن حمزه كله في دن حمزه وبعضهم في غير شيء او بلا سكت يعم بعد السكت او عكس ذا ولو يكون حرف ماد زاد سكت الحمد على الماد المفصل المتصل حرف ماد وغيره ادريس مع مولى عمد ادريس ومولى بن زكوان وعمد حفص كما قلنا والخلف عن ادريس غير المبدا اكثر مخصوصا وقيل حفصه بن زكوان. الكلام بتاع الطيبه اسهل بكثير جدا جدا. ثم قال وتركوا في عوجا مرقدنا بالرام والراق بنص حصنا يعني عدم السكت في عوجا ومرقدنا وبران ومراق ورد عن نص ورد بنص عن حص يبقى ورد من الشطبية السكت قولا واحدا في عوجا ومرقدنا ومراق وبران ولكن زاد الناس بوجه ثاني عدم السكت يبقى وزان السكت وعدمه. وموجود في الشرقية في سورة الكهف قولا واحد فقال وسكتة حفص دون قاطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولام برانا والباقون لسكت بوصى لكن هنا في الطريقة قال حفص وابن ذكوانا وفي هجا الفوائد في حيث قطاع ثقفي وألف مرقد وعوجا بران مرات لحفص الخلف جاء يبقى حاصل له سلام في السكت وعدمه يبقى ترك السكت في عوجا مرقد بران مرات بنص حصنا وكان أولى أن ينبه عن حصر فيهم لكنهم حصر حصر عاصم يبقى اذا السكت ورد من الحب وورد ايضا السكت وعدمه في مقابل العوجة مرات مران بالخلف زاد عدم السكت يعني في الطيبة. وهو ما ذكره الشيخ الأبياري وقال وصرقوه في عوجة مرقدنة برانا مرافا بنص حفصنا. وقف حاجة وشام على الهمز وادغام ذال إذ وذال قد عادم توقف ونقف. طيب ده دراحة كده او شاي ولا حاجة شاي هو كافيه وانا برضه اشرب شاي اخذ خمس دقايق كده صراحة. انا عايز رجال انا مش عايز شويه عيال. ايه الحكايه دي؟ لا عايز رجوله. الرجوله بقى تعب الذكوره. انا ذكر بس احنا بقى بس بقى